بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: وتمام هذا بالوجه السادس، وهو أن النصارى لما كان عندهم في الكتب تسمية المسيح عليه السلام ابناً وتسمية غيره من الأنبياء ابناً كقوله ليعقوب أنت ابني بكري، وتسمية الحواريين أبناءً قالوا هو ابنه بالطبع وغيره هو ابنه بالوضع، فجعلوا لفظ الابن مشتركاً بين معنيين، وأثبتوا لله طبعاً جعلوا المسيح ابنه باعتبار ذلك الطبع. وهذا يقرر قول من يفهم منهم أنه ابنه البنوة المعروفة في المخلوقين، وأن مريم زوجة الله، وكذلك جعلوا روح القدس مشتركة بين حياة الله وبين روح القدس التي تنزل على الأنبياء والصالحين. ومعلوم أن الاشتراك على خلاف الأصل، وأن اللفظ إن الاشتراك على خلاف الأصل، نعم، ومعلوم أن الاشتراك على خلاف الأصل، وأن اللفظ إذا استعمل في عدة مواضع كان جعله حقيقة متواطئا في القدر المشترك أولى من جعله مشتركا اشتراكا لفظيا، بحيث يكون حقيقة في خصوص هذا أو يكون مجازا في أحدهما، فإن المجاز والاشتراك على خلاف الأصل. هذا إن قدر أن لفظ الابن وروح القدس استعمل في نطق الله وحياته كما يزعم النصارى. استعمل في نطق الله وحياته كما يزعم النصارى. فكيف إذا لم يوجد في كلام الأنبياء أنهم قالوا لفظ الابن ولفظ روح القدس وأرادوا به شيئا من صفات الله تعالى، لا كلامه ولا حياته ولا علمه ولا غير ذلك، بل لم يوجد استعمال لفظ الابن في كلام الأنبياء إلا في شيء مخلوق، ولم يوجد استعمال روح القدس، استعمال روح القدس كما هو من صفات الله تعالى القائمة به. ونحن إذا فسرنا روح القدس وكذلك روح القدس ولم يوجد استعمال روح القدس كما هو من صفات الله تعالى القائمة به. فكيف إذا لم يوجد في كلام الأنبياء أنهم قالوا لفظ الابن ولفظ روح القدس وأرادوا به شيئا من صفات الله تعالى، لا كلامه ولا حياته ولا علمه ولا غير ذلك، بل لم يوجد استعمال لفظ الابن في كلام الأنبياء إلا في شيء مخلوق، ولم يوجد استعمال روح القدس كما هو من صفات الله القائمة به. ولم يوجد استعمال روح القدس كما هو من صفات والنسخة الثانية بما هو في صفات الله بالباء، نعم، حسنا على كلام الإخوان بما، لا هذا أنسى، لم يوجد استعمال روح القدس بعد، لو كانت فيما هو كان أظهر، لكن الباء قريبة منه، لا بما هو، الصواب بما هو بالباء، نعم، بما هو في صفات الله القائمة به. ونحن إذا فسرنا الأب وروح القدس ببنوة التربية وروح القدس بما ينزل على الأنبياء كنا قد جعلنا اللفظ مرادا متواطئا، وهم يحتاجون أن يجعلوا اللفظ مشتركا أو مجازا في أحد المعنيين، فكان تفسيرهم مخالفا لظاهر اللغة التي خوطبوا بها ولظاهر الكتب التي بأيديهم، وتفسيرنا موافقا لظاهر لغتهم وظاهر الكتب التي بأيديهم. وحينئذ فقد تبين أنه ليس معهم بالتثنيث لا حجة سمعية ولا عقلية، بل هو باطل شرعا وعقلا. ويؤيد هذا الوجه السابع، وهو أنهم في أمانتهم أثبتوا من المعاني ولفظ الأقانيم وغير ذلك ما لا تدل عليه الكتب التي بأيديهم البتة، بل فهموا منها معنى باطلا وضموا إليه معاني باطلة من عند أنفسهم، فكانوا محرفين لكتب الله تعالى في ذلك، مفترين على الله الكذب، وهذا مبسوط في موضع آخر. الوجه الثامن أن قولهم بالأقانيم مع بطلانه في العقل والشرع لم ينطق به عندهم كتاب، ولم يوجد هذا اللفظ في شيء من كتب الأنبياء التي بأيديهم ولا في كلام الحواريين، بل هي لفظة ابتدعوها، ويقال إنها رومية، وقد قيل الأقنوم، وقد قيل الأقنوم في لغتهم معناه الأصل. ولهذا يضطربون في تفسير الأقانيم، تارة يقولون أشخاص، وتارة خواص، وتارة صفات، وتارة جواهر، وتارة يجعلون الأقنوم اسما للذات والصفة معا، وهذا تفسير حذاقهم. الوجه التاسع قولهم في المسيح عليه السلام إنه خالق قول مع بطلانه في الشرع والعقل، قول لم ينطق به شيء من النبوات التي عندهم، ولكن يستدلون على ذلك بما لا يدل عليه كما سنبينه إن شاء الله تعالى. الوجه العاشر قولهم في تجسد اللاهوت أيضا هو قول مع بطلانه في العقل والشرع، قول لا يدل عليه شيء من كلام المعصوم من النبيين والمرسلين. الوجه الحادي عشر إنا نقول لا ريب أن الله تعالى حي عالم قادر متكلم، وللمسلمين على ذلك من الدلائل العقلية التي دل الرسول عليها وأرشد إليها، فصارت معروفة بالعقل مدلولا عليها بالشرع، ما هو مبسوط في موضعه، وأنتم مع دعواكم أنكم تثبتون ذلك بالعقل لم تذكروا على ذلك دليلا عقليا. فقولكم لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئا غيرها أحدثها، إذ لا يمكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد والتقلب، كلام قاصر من وجوه. إيش كلام؟ كلام قاصر من وجوه. قاصر؟ نعم حصل. كلام قاصر من وجوه، يعني في حق لكنه ناقص. نعم من وجوه. أحدها أنكم لم تروا حدوث جميع المخلوقات. لم تروا حدوث جميع المخلوقات، يناقشهم في قولهم لما رأينا. نعم لما رأينا، يقول ما رأيته كل المخلوقات لما رأينا. نعم واحد أنكم لم تروا، أنكم لم تروا حدوث جميع المخلوقات، وإنما رأيتم حدوث ما يشهد حدوثه كالسحاب والمطر والحيوان والنبات ونحو ذلك، فأين دليلكم على حدوث سائر الأشياء؟ الثاني أنه كان ينبغي أن تقولوا لما علم حدوث المحدثات أو حدوث المخلوقات أو حدوث ما سوى الله ونحو ذلك مما يبين أن المحدث ما سوى الله، فأما إطلاق حدوث جميع الأشياء فباطل، فأما إطلاق حدوث جميع الأشياء فباطل، فإن الله يسمى عندكم وعند جمهور المسلمين شيئا من الأشياء، وهذا بخلاف قوله تعالى قل الله خالق كل شيء، فإن هذا التركيب يبين أن الخالق غير المخلوق خلاف قول القائل حدوث الأشياء، يعني حدوث الأشياء يدخل فيها كلمة شيء، حدوث الأشياء فيدخل فيها الرب، الله شيء، الله شيء، حدوث الأشياء، فهل كل شيء حادث؟ فليس كما نقول كل شيء حادث، ما يستقيم، فالله شيء وكلامه شيء وصفاته شيء، فلا يجوز أن أتذكر القول، لكن كل مخلوق فهو حادث، الله خالق كل شيء. المعتزلة استدلوا على أن كلام الله مخلوق، فعرضهم أهل السنة قالوا لا، الله خالق كل شيء، إذن المقصود كل شيء مخلوق، فكل شيء مخلوق فالله خالقه، كل شيء مخلوق فالله خالقه، وكل شيء محدث فالله محدثه. أما أن تقول إن كل شيء حادث أو كل شيء محدث، هل كل موجود مخلوق؟ كل موجود مخلوق؟ لا، لا، الله موجود وهو خالق وليس بمخلوق. نعم. الثالث أن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث علم فطري ضروري، ولهذا قال الله تعالى في القرآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب أحسست بفؤادي قد انصدع. هل سمع جبير بن مطعم وهو قادم من المدينة قبل أن يسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب سورة الطور، ثم روى لنا ذلك بعد إسلام رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول تعالى أخلقوا من غير خالق خلقهم، يقول تعالى أخلقوا من غير خالق خلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم، ومعلوم بالفطرة التي فطر الله تعالى عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه، وإن حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم البطلان بضرورة العقل، وهذا أمر مركوز في بني آدم حتى الصبيان، لو ضرب الصبي ضربه فقال من ضربني، فقيل ما ضربك أحد، لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل. ولهذا لو جوز مجوز أن يحدث كتابة أو بناء أو غراس ونحو ذلك من غير محدث لذلك لكان عند العقلاء إما مجنونا أو مسفسطا كالمنكر للعلوم البديهية والمعارف الضرورية، وكذلك معلوم أنه لم يحدث نفسه. فإن يحتج العقلاء وحكماء على الدهرية الجاحدين أن يقول إن هذا العالم ليس له محدث وليس له خالق ولا ولا ولا، فقال لهم ماذا تقول؟ هل يجود عقلك أن هذه السيارة بما فيها من تجهيزات إن هكذا وجدت بلا صانع وبلا مال؟ فإذا كان هذا ممتنع في عقول جميع العقلاء فلا أن لا يمتنع، فلا أن يمتنع قول من يقول إنها، فلا أن يمتنع أن يوجد هذا العالم علويه وسفليه بما هو عليه من النظام والانتظام والإحكام بطريقة الأولى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، سبحان الله العظيم. نعم أحسن عليك. فإن كان معدوما قبل حدوثه لم يكن شيئا فيمتنع أن يحدث غيره، أن يحدث غيره فضلا عن أن يحدث نفسه. نعم. فقولكم لم يكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد والتقلب تعليل باطل، فإن علمنا بأن حدوثها لم يكن من ذواتها ليس لأجل ما فيها من التضاد والتقلب، بل سواء كانت متماثلة أو مختلفة، أو متضادة. نحن نعلم بصريح العقل أن المحدث لا يحدث نفسه، وهذا من أظهر المعارف وأبينها للعقل، كما يعلم أن العدم لا يخلق موجودا، وأن المحدث للحوادث الموجودة لا يكون معدوما. الوجه الرابع، أنكم ذكرتم حجة على أنها لم تحدث نفسها وهي حجة ضعيفة، ولم تذكروا حجة على أنها حدثت بلا محدث لا أنفسها. الوجه الرابع، أنكم ذكرتم حجة على أنها لم تحدث نفسها، لم تحدث نفسها، وهي حجة ضعيفة، ولم تذكروا حجة على أنها حدثت بلا محدث لا أنفسها ولا غيرها. ولم تذكروا حجة على أنها حدثت بلا محدث. عندك شيء؟ ها؟ عندي لكن لم أقرأها حتى الآن. لم أصل إليها. عجيب. ولم تذكر. ولم تذكروا حجة على أنها حدثت بلا محدث. ولم تذكروا حجة على امتناع. لم تذكروا حجة على امتناعي أنها حدثت من غير محدث. لم تذكروا حجة على امتناع أنها حدثت من غير محدث. نعم. أحسن عليكم. ولم تذكروا حجة على امتناع أنها حدثت بلا محدث. لا أنفسها ولا غيرها. فإن كان امتناع كونها أحدثت نفسها محتاجا إلى دليل، فكذلك امتناع حدوثها بلا محدث. تمام، استقام الكلام، ماشي. وإن كان معلوما ببديهة العقل وهم عندك يعني التصويب الأول. على امتناعي أنا قلت. وهي حجة ضعيفة ولم تذكر حجة امتناع كونها أحدثت نفسها. ولم تذكر. ولم نفسها محتاجة إلى دليل، فكذلك امتناع حدوثها بلا محدث. ثم بعد ذلك وإن كان معلوما ببديهة العقل إلى آخره. نعم بعد. وإن كان معلوما ببديهة العقل وهو من العلوم الضرورية فكذلك الآخر، فذكر الدليل على أحدهما دون الآخر خطأ. لو كنتم ذكرتم دليلا صحيحا فكيف إذا كان الدليل باطلا؟ ومن يكون مبلغهم من العلم بالأدلة العقلية التي يثبتون بها العلم بالصانع وصفاته هذا المبلغ، ثم يريدون مع ذلك أن يثبتوا معاني عقلية ويزعمون أنها موافقة لفهمهم الباطل من الكتب الإلهية، فهم ممن قال الله تعالى فيهم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الوجه الثاني عشر: قولكم فقلنا إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة، إذ هو الخالق لكل شيء لننفي عنه العدم. فيقال لهم: لا ريب أن الله تعالى كما وصف نفسه بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ أي مثلا يستحق أن يسمى بأسمائه. وقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد دل على ذلك العقل، فإن المثلين اللذين يسد أحدهما مسد الآخر يجب لأحدهما ما يجب للآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجوز عليه ما يجوز عليه. فلو كان للخالق مثل للزم أن يشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع، والخالق يجب له الوجود والقدم ويمتنع عليه العدم، فيلزم أن يكون المخلوق واجب الوجود قديما أزليا لم يعدم قط، وكونه محدثا مخلوقا يستلزم أن يكون كان معدوما، فيلزم أن يكون موجودا معدوما قديما محدثا، وهو جمع بين النقيضين يمتنع في بداهة العقول. وأيضا فالمخلوق يمتنع عليه القدم ويجب له سابقة العدم، فلو وجب للخالق القديم ما يجب له لوجب كون الواجب للقدم واجب الحدوث بعد العدم، وهذا جمع بين النقيضين. فالعقل الصريح يجزم بأن الله ليس كمثله شيء، والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر، لكن أنتم لم تذكروا على ذلك حجة، بل قلتم إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة إذ هو الخالق لكل شيء، فلم تذكروا حجة على أنه خالق كل شيء إذ فلم تذكروا حجة على أنه خالق كل شيء إذ كان عمدتكم على ما شهدتم حدوثه، وليس ذلك كل شيء، ولم تذكروا حجة مع كونه خالق كل شيء على أنه ليس كمثله شيء، بل قلتم لأننا معشر النصارى لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئا غيرها أحدثها لما فيها من التضاد والتقلب، فقلنا إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة إذ هو الخالق لكل شيء، وذلك لننفي عنه لننفي العدم عنه. ودليلكم لو دل على العلم بالصانع لم يدل إلا على أنه خالق، فكيف إذا لم يدل؟ ولا ريب أن الخالق سبحانه يجب أن يكون موجودا لا معدوما، وهذا معلوم بالضرورة لا يحتاج إلى دليل عند جمهور العقلاء والنظار، وإن كان بعضهم أثبت وجوده بالدليل النظري، لكن ليس في دليلكم ما يدل على أنه ليس كالأشياء المخلوقة. وقولكم إذ هو الخالق لكل شيء يتضمن أنه خالق لكل ما سواه، ليس فيه بيان نفي للمماثلة عنه، ولكن بينتم بهذا الكلام جهلكم بالدلائل العقلية كجهلكم بالكتب المنزلة. وكذلك أخبر تعالى عن أهل النار بأنهم يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال رحمه الله تعالى فصل. وأما قولكم إله